الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. ذكرنا في الدرس الماضي أنه يحتج بالخبر المتواتر في الاعتقاد، ويحتج أيضا بالخبر المشهور وهو ما نزل عن المتواتر ورواه أربعة فما فوق. ويسمى المستفيض، وبعض أهل الحديث يحتجون بما دون المشهور أيضا إذا صح الحديث بإسناد نظيف واتفق على توثيق رواته. فإن اختلف في توثيق بعض رواته فلا يحتجون به في الاعتقاد. ولو لم يروه إلا شخص واحد عن شخص واحد، اكتبوا. أما بالنسبة للأحكام فخبر الآحاد أي الحديث الذي يرويه واحد فيجب العمل به إذا استوفى الشروط، وأعطينا مثالا على ذلك في الدرس الماضي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى يثرب وهو واحد فأخذوا منه العلم نقطة. فالأحاديث التي وردت في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك إذا صح إسنادها يجب العمل بها أما من حيث تحقق مضمون الحديث يعني حديث الآحاد أما من حيث تحقق مضمون حديث الآحاد أو عدم تحققه فلا يفيد اليقين معنى ذلك أنه إذا صح إسناد حديث الآحاد فالعمل به واجب لكن من حيث إن الرسول قاله أو لم يقله فليس قطعيا فلا يفيد اليقين بل هو ظني لأن احتمال الغلط قائم لأن هذا الحديث حديث الآحاد مروي واحدا عن واحد أو اثنان عن واحد، فاحتمال الخطأ قائم، ما مثل الحديث المشهور الذي رواه أربعة فأكثر، أو مثل الحديث المتواتر الذي رواه جمع كثير عن جمع كثير، ذاك يفيد العلم اليقيني. أما حديث الآحاد يفيد العلم الظنية، يعني يحتمل أن يكون الرسول قاله ويحتمل أن لا يكون قاله، لكن من حيث إسناده إن كان إسناده صحيحا فيجب العمل به فيما يتعلق بالأحكام وليس بالاعتقاد. قال الشيخ: شرف الدين التلمساني. تلمسان بتعرف وين؟ بالجزائر. التلمساني نسبة إلى تلمسان في الجزائر. قال الشيخ: شرف الدين التلمساني في شرح لمع الأدلة للجويني. لمع الأدلة كتاب لإمام الجويني، شرحه التلمساني. ما نصه؟ إن الشرع إنما ثبت بالعقل، قوس ما بين القوسين منه من كلام التلمساني، إنما توضيح له، لأنه قامت الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سكر القوس. فلا يتصور وروده، يعني ورود الشرع، فلا يتصور وروده بما يكذبه العقل، يعني بما هو ضد العقل. فلا يتصور وروده بما يكذبه العقل، فإنه شاهده. افتحوا قوس. أي أن العقل شاهد للشرع، فلا يأتي الشرع أي أن العقل شاهد للشرع فلا يأتي الشرع إلا بما يجوزه العقل. Thank you. ولا يخالف العقل. سكر القوس فلو أتى بذلك لبطل الشرع والعقل. هذا مستحيل. لو كان الشرع أتى بما يحيله العقل، بما يحكم عليه العقل بالاستحالة، لكان الشرع باطلا ولبطل العقل لأنه شاهد للشرع، فكلاهما يبطل، وهذا مستحيل. بطلان الشرع بطلان للعقل. فإذا تقرر هذا فنقول بعد كلام التلمساني: كل لفظ يرد من الشرع، يعني في الشرع، كل لفظ يرد من الشرع في الذات، يعني في الذات الإلهي والأسماء والصفات بما يوهم خلاف العقل، يعني ظاهره يوهم خلاف العقل، فلا يخلو إما أن يكون متواترا، يعني ورد عن طريق التواتر، إما أن يكون متواترا أو آحادا، فإن كان آحادا وهو نص لا يحتمل التأويل، لا يقبل التأويل، يعني وهو نص لا يحتمل التأويل، قطعنا، يعني جزمنا، قطعنا يعني حكمنا حكما جازما، قطعنا بتكذيب ناقله، أو سهوه أو غلطه، يعني غلط في النقل أو سهى نسي شيئا أو تعمد الكذب كالأحاديث الموضوعة، فاصل. وإن كان ظاهرا بين قوسين أي ظاهره يوهم خلاف العقل، فالظاهر منه يعني فالمعنى الظاهر، فالظاهر منه غير مراد بين قوسين أي أن المعنى الظاهر ليس مراد الله، ولا مراد رسوله، فيؤول. يعني باختصار إلى الآن، إذا كان في عنا وارد في الشرع فيما يتعلق في الذات الإلهية أو الأسماء، أسماء الله أو صفات الله، وظاهرها أو هذا الوارد يوهم ما يحيله العقل، فمنطلع إذا كان ورد عن طريق الآحاد، عن طريق خبر آحاد، فإن كان يقبل التأويل يؤول، وإن كان لا يقبل التأويل يعني ليس له إلا المعنى الظاهر الذي هو خلاف العقل، جزمنا أن هذا كذب على الله أو كذب على رسول الله، أو أن ناقله سهى أو غلط، يعني جزمنا أنه ليس من الشرع لأنه لا يقبل التأويل. فإن كان له معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر، والمعنى الظاهر ما كتبتوه، طيب، فإن كان له معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر جزمنا بأن الظاهر غير مراد، لأنه يوهم خلاف العقل. وأن ما لا يوهم وأن ما لا يوهم خلاف العقل يحتمل أن يكون مراد الله ومراد رسوله. ليش عم بقول يحتمل؟ ايه ليش ما قلت يحتمل أن يكون مراد الله ومراد رسوله وما قلت إنه هذا هو مراد الله ومراد رسوله؟ لأنه نحن عندما نفسر الاستواء بالاستيلاء أو بالقهر أو بالحفظ أو بالإبقاء نحن نجزم أن الاستواء الوارد في الآية الرحمن على العرش استوى، نجزم بأن الاستواء بمعنى الجلوس مستحيل في حق الله تعالى، وأن الاستواء بمعنى النضج استوى الثمر على الشجر مستحيل في حق الله تعالى، وأن الاستواء بمعنى الاعتدال بعد اعوجاج مستحيل في حق الله تعالى. يعني بعد أن تجنبنا المعاني التي تستحيل في حق الله تعالى بقيت المعاني التي تجوز في حق الله تعالى. من هذه المعاني التي تجوز في حق الله تعالى أي معنى هو مراد الله؟ لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول يحتمل أن يكون مراد الله بالاستواء هنا القهر، يحتمل أن يكون الحفظ، يحتمل أن يكون الإبقاء، يحتمل أن يكون الاستيلاء، لأن هذه المعاني جائزة في حق الله تعالى. أن يكون هو الذي حفظ العرش وأبقاه، وهو الذي استولى عليه بمعنى سيطرة، وهو الذي قهره، جائزة في حق الله، لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو مراد الله، لأنه لا يوحى إلينا والنبي ما بين. لو كان النبي بين بما لا يترك مجالا للاحتمال لقلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما فيما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان فنقول يحتمل. فيكون هو هذا المعنى. واضح الكلام احبابنا بالغرفة؟ الكلام واضح؟ هذا في حال كان الخبر آحادا، هيك عم نحكي؟ طيب اكتبوا فاصل. وإن كان متواترا بعدنا بكلام التلمساني، مش تلمساني، تلمساني، البلد اسمها تلمسان مش تلمسان ولا تلمسان، انتوا اثنيناتكم يعني مش مسنى تلمس يعني أو تلمس. طيب وإن كان متواترا، متواترا شو يعني؟ يعني يفيد اليقين والقطع. وإن كان متواترا فلا يتصور فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل. فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، بين قوسين يعني لا بد أن يحتمل التأويل. لأنه قلنا ورد عن طريق التواتر، والتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني ليس النظرية الذي يحتمل الغلط، يفيد علما قطعيا. فإن كان يفيد علما قطعيا ولا يحتمل التأويل ومعناه مخالف للعقل، فمعناه صار الشرع يناقض العقل، فبطل العقل شاهد الشرع، فبطل الشرع وبطل العقل. شفت لوين بيأدي هذا الكلام؟ لذلك لابد، ما دام خبر متواتر يعني يفيد اليقين، يعني لابد انه يحتمل التأويل. فلا بد أن يكون ظاهرا فلا بد أن يكون ظاهرا أو محتملا. الظاهر قلنا شو الظاهر؟ يعني له معنى ظاهر وله معنى غير ظاهر. اكتبوا بين قوسين، والمحتمل ما له وجهان. ليس لأحدهما رجحان على الآخر. المحتمل أن يكون له معنيين بس ما في ترجيح لهذا على هذا، تقريبا مثل ما تقولي 50-50. ما له وجهان ليس لأحدهما رجحان على الآخر. إذا كان عندنا هذا النص، هذا الوارد في الشرع الذي هو متواتر، قلنا لابد أنه يقبل التأويل، ما دام متواتر لابد أنه يحتمل التأويل، ولا بد أن يكون ظاهرا أو محتملا. الظاهر يعني له معنى غير ظاهر، المحتمل له وجهان ليس لأحدهما رجحان على الآخر. فحينئذ نقول الاحتمال يعني المعنى الاحتمال الذي دل العقل على خلافه. الاحتمال الذي دل العقل على خلافه ليس بمراد منه. من مراد؟ ليس هذا المراد من هذا النص، ليس بمراد منه. يعني هذا واضح، شو بنعمل فيه هذا الاحتمال؟ نزيله، نتجاهله. شو بيبقى عنا اذا ازلنا الاحتمال المخالف للعقل؟ اذا ازلنا المعنى المخالف للعقل ما الذي يبقى؟ نطلع بعد ذلك الذي بقي هل هو احتمال واحد ام اكثر؟ فان كان احتمالا واحدا جزمنا بان هذا هو المعنى المراد، وان كان اكثر وكلها جائز وليس لاحدها رجحان على الاخر نقول جائز هذا وجائز هذا، والله اعلم بمراده اي معنى اراد. فان شو كتبت؟ فان بقي بعد ازالته، يعني بعد إزالة هذا المخالف للعقل، هذا الاحتمال المخالف للعقل، فإن بقي بعد إزالته احتمال واحد تعين، يعني لا بد تعين أنه المراد بحكم الحال، لأنه ما في غيره، يا معنى مخالف للعقل يا معنى آخر ما في غيره لا يخالف العقل، فأزلنا المخالف للعقل يبقى هذا ما في غيره. يعني تعين معنى واحد لا يخالف العقل. هذا إن كان الكلام الظاهر. هلا بنحكي. وإن بقي، يعني بعد إزالة المعنى المخالف للعقل، وإن بقي احتمالان فصاعدا، احتمالين وأكثر أو أكثر، فلا يخلو إما أن يدل قاطع، يعني أمر قطعي، فلا يخلو إما أن يدل قاطع على تعيين واحد منها، أو لا يدل، ما في قاطع يدل على أنه هذا هو المعنى المراد، فإن دل، يعني إذا كان موجود هذا القاطع، فإن دل حمل عليه هذا هو المعنى بدليل كذا، وإن لم يدل قاطع على التعيين، يعني بقي الاحتمال قائما، وإن لم يدل قاطع على التعيين فهل يعين بالظن والاجتهاد؟ بين قوسين الكلام هنا عن أمور العقيدة، يعني يقول إذا كان ما في قاطع يدل على معنى من هذه المعاني الجائزة فهل يعين بالظن يعني بالاستدلال والاجتهاد بأعمال الفكر واستنباط المعنى أم لا؟ لأنه يخشى أن يكون المعنى الآخر الذي هو جائز أيضا هو المراد، لأنه يخشى أن يكون المعنى الآخر الذي هو أيضا جائز أن يكون هو المراد، فإن عين قال لابد أن يكون هو هذا المعنى عن طريق النظر أو الاجتهاد، كأنه ينفي المعنى الآخر الجائز بلا قاطع، ليس عنده قاطع، على أي أساس ينفي؟ بعدنا كلام التلمساني، قال فهل يعين بالنظر بالظن والاجتهاد؟ اختلف فيه، فمذهب السلف عدم التعيين، افتحوا قوس، أن يغلب عليهم عدم التعيين، فيقولون على ما يليق بالله، يعني استوى على ما يليق به، مثلا يعني سكر القوس، خشية الإلحاد، يعني صار كلامه اختلف فيه، فمذهب السلف عدم التعيين خشية الإلحاد، افتحوا القوس، والمراد بالإلحاد هنا ليس الكفر، إنما النفي، أي خشية أن ينفوا معان، أي خشية أن ينفوا معان تحتملها الآية، وليس معناه خشية الكفر. انتهى كلام التلمساني، هو انتهى عندك قوله خشية الإلحاد. ما عينوا المعنى، ما قالوا هذا هو المعنى المراد، جائز أن يكون هذا وجائز أن يكون هذا وجائز أن يكون هذا، بلا قاطع قالوا ذلك. شو الدليل أنه على أنه هذا هو المعنى المراد؟ لابد من قاطع، إن لم يوجد قاطع يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. لا لا، إن قالوا الاستواء معناه القهر، لكن ما بيكون نفو المعاني الأخرى، ما بيكون نفو المعاني الأخرى، فإن فسر بعضهم الاستواء بالاستيلاء لا يعترض عليه ممن فسره بالقهر. ما قلنا معنى الإلحاد التعيين معناه أن هذا هو المعنى المراد لا غير، مع نفي غيره، هذا معنى التعيين. التعيين معناه أن يقول هذا هو المعنى المراد لله ولرسوله وليس غيره. هذا السؤال، إذا قالوا ذلك يعني نفوا المعنى الجائز، إلا بقاطع بيكونوا نفوا المعنى الآخر الجائز، إلا إن كان قالوا ذلك بقاطع، يعني بدليل قاطع يقيني، لأنه بيكون هذا هو المراد، يكون حقيقة هذا هو المراد. أما إذا ما كان لا يوجد قاطع فيحتمل هذا ويحتمل هذا، لا يستطيع أن ينفي المعاني الأخرى الجائزة. إبقاء والحفظ والاستيلاء ما عينوا، ما عينوا هكذا هكذا هكذا. يعني انتوا اذا بتتذكروا اللي كان يدرس عند الشيخ زمان زمان بالسبعينات وكان يسمع تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، بالاول كان يقول الشيخ استولى، الان كثير يتردد على لسانه معنى قهر، بمعنى قهر. هلا قهر يعني أقرب، لأن الآية وهو القاهر فوق عباده تعضد هذا المعنى، لكن لا ينفي معنى استوى، معنى الاستيلاء. ليه؟ لأن العرب تستعمل استوى بمعنى استولى، قد استوى بشر على العراق إلى آخره. ولأمر آخر أيضا الشيخ عم يستعمل معنى قهر، يعني يذكر معنى قهر لأن المعتزلة وافقونا في هذه المسألة فقالوا استوى بمعنى استولى، ونصوا على ذلك في كتبهم، فالوهابية بزعمهم الآن يحتجون علينا بأننا وافقنا المعتزلة، والحقيقة أن المعتزلة هم الذين وافقونا في هذه المسألة، قالوا أنتم تقولون بكلام المعتزلة، المعتزلة فسروا الاستواء بالاستيلاء، يقال لهم المعتزلة يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، المعنى ذلك أننا نمتنع عن قول لا إله إلا الله؟ هذا من سخافة عقولهم. كتبته؟ فقوله فقوله إن لا هذا خلص الموضوع يعني انتهى كلام التلمسان فقوله إن مذهب السلف عدم التعيين لعله يعني لعل مراده به لعل مراده به أن التأويل التفصيلية لم يكثر في السلف كثرته في الخلف لم يكثر في السلف كثرته في الخلف أما أن السلف لا يؤولون تأويلا تفصيليا بالمرة فهذا غلط أما أن السلف لا يؤولون تأويلا تفصيليا بالمرة فهذا غلط فقد ثبت التأويل التفصيلي عن السلف كما ثبت عن الخلف فقد روى البيهقي بإسناد صحيح في مناقب أحمد بن حنبل يعني أنه أول تأويلا تفصيليا مثل شو مين بيعطينا مثال عن تأويل أحمد تأويلا تفصيليا ها ما هذا المثال اللي بسأل عنه شو بالغرفة مثل شو أول الإمام أحمد تأويلا تفصيليا مما رواه البيهقي عنه بإسناد صحيح يلا يا أهل الصراط بالصراط مذكور نعم نعم صدقت. هكذا أول قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: جاءت قدرته. يعني آثار أثر من آثار قدرته. يعني أثر من آثار قدرته، لأنه يؤتى يوم القيامة بعنق من جهنم، بجزء من جهنم يحمله كذا من الملائكة كما ورد في حديث عددهم، يؤتى بهذا الجزء من جهنم حتى يراه الكفار أمامهم. فهذا الجزء من جهنم أثر من آثار قدرة الله. الله خلق جهنم بقدرته. فقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء أثر من آثار قدرته الذي هو هذا العنق من جهنم الذي يقدم أمام الكفار يوم القيامة يؤتى به أمامهم. وبعضهم قال: وجاء أمر ربك بالعذاب النازل على الكفار، بعضهم قال. وهذا أيضا تأويل تفصيلي، قال هذا فيه مضاف إليه محذوف، أثبت المضاف حذف المضاف إليه، يعني معناه وجاء أمر ربك، ربك مضاف إليه حذف وأثبت المضاف صارت وجاء ربك، معناه وجاء أمر ربك. وثبت أيضا وأورد ذلك أيضا عن أحمد ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، كما ثبت التأويل التفصيلي عن الإمام البخاري وهو من السلف، وذلك في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: إلا ملكه. هو قال إلا ملكه، هذا تأويل تفصيلي. وبعضهم قال: إلا ما ابتغي به وجهه، يعني ما عمل لله تعالى من أعمال العباد هذا الذي يقبل. بعضهم قال ذلك، اتركوها لا، بس خلينا لأنه بدنا الشاهد فقط، نحن بدنا نفتح درس عن هالموضوع، بس بدنا الشاهد. وثبت أيضا عن غيرهما